الطاهر البخاري. نعم. يعني انا اعرف ان البخاري ابوابه مبنيه على الفقه، كيف تغلبت على الموضوع؟ لقد احتفظت بكل ابواب البخاري تماما. اي نعم، كلها كلها، لاني لاحظت هذا الذي انت تذكره الان. نعم. ونصصت على ذلك في مقدمة المختصر هذا. نعم سيدي. وجعلت ذلك مسوغا للمحافظة على الأبواب التي حذفت الأحاديث من تحتها، فاحتفظت بها لأنها تدل على فقه الإمام البخاري. نعم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشرت إلى الحديث المحذوف من تحت هذا الباب إلى المكان الذي هو موجود فيه، سواء كان تقدم أو تأخر. جزاك الله خيرا. هذا هو جواب السؤال. جزاك الله خيرا، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، وربنا يزيد في حسك ومعناك دائما. الله يبارك فيك. ويعني يصدق هنا المثل العربي القديم، وافق شن طبقة وافقه فعانقه. الحمد لله. الله يبارك فيك، السلامة والعافية. الله يسلمك. متى تسافر؟ الآن يعني بعد نصف ساعة سأغادر. صاحبتك السلامة وأستودعك.